بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الألفاظ الكفرية قول بعضهم: كان الله يريد أن يخلق فلانة ذكرا ثم خلقها أنثى، وعكسه، فإن في ذلك نسبة الجهل إلى الله ونسبة تغير المشيئة الأزلية، والله لا يجوز عليه التغير في ذاته أو في صفة من صفاته، لأن التغير علامة الحدوث، والحدوث ينافي الألوهية. وما يوهم ظاهره من النصوص خلاف ذلك هو متأول لا يراد به ذلك الظاهر، وذلك كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فليس مراد الله به أنه لم يكن يعلم في الأزل أنه سيلحقهم ضعف، إنما حدث له بعد ذلك علم ذلك، لأن هذا فيه نسبة الجهل إلى الله. إنما قوله وعلم أن فيكم ضعفا، أي لأنه علم بعلمه الأزلي أن فيكم ضعفا، وليس قوله وعلم أن فيكم ضعفا مرتبطا بالآن الذي هو الوقت الحاضر. فمعنى الآية أنه نسخ مرتبطا بالآن. الآن نعم، الآن يعني ليس وعلم ليس مرتبطا بالآن. نعم، أي ليس أن الله، ليس المعنى أن الله علم الآن فخفف عنكم لضعفكم. كما يتوهم متوهم من ظاهر لكم أن الآن مرتبط بخفف، فيكون المعنى أن الله علم بعلم أزلي أنكم تضعفون عن الدوام على عن المداومة على مقاتلة واحد عشر من الكفار وجوبا، فخفف الآن لأنه أنكم تضعفون عن المصابرة على ذلك، وصار الواجب مقاومة الواحد لاثنين من الكفار وجوبا وفرضا، والحكم إلى الآن على هذا. المسلم يحرم عليه أن يفر من اثنين، أما ثلاثة أما فوقها يجوز للمسلم أن يفر منه، وهذا يشترط فيه أن يكون له ما يقاوم به الاثنين، من السلاح. أما إذا لم يكن مع هذا الواحد من السلاح لا يقاوم به الاثنين من الكفرة، فلا يجب عليه الثبات في قتالهما، وتعلق التخفيف في ذلك الوقت معناه عند الأشاعرة الآن وقت تعلق أثر إرادة الله تعالى لوجود الخفة لوجود الخفة عليكم، لأن التخفيف عند الأشاعرة ليس صفة ذاتية لله، إنما هي متعلقات الإرادة، لأن الصفات الأزلية القائمة بذات الله عند الأشاعرة هي الصفات الثمانية: القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة والبقاء. هذا ما عليه الإمام أبو الحسن الأشعري، والأكثرون من الأشاعر، أما بعض المتأخرين من الأشاعر جعلوا البقاء من الصفات السلبية ولم يعطوه من الصفات صفات المعاني القائمة بذات الله. هم الأشاعرة اصطلحوا على أن الصفات القائمة بذات الله الأزلية الأبدية. هؤلاء الثمانية وما سوى ذلك من الإحياء والإماتة والرزق والإسعاد والإشقاء ليست صفات أزلية قائمة بذلك. ويسمونها صفات المعنى صفات الأفعال، وأما عند الماتريدية فصفات الله القائمة بذات الله لا تحصى: الإسعاد والإشقاء والإماتة والإحياء والرزق والتخفيف والإبداع والتكوين ونحو ذلك، فصفات قديمة أبدية لأنها متعلقها حادث. وعلى هذا البخاري قال البخاري في كتاب التوحيد: الفعل صفته في الأزل، المفعول حادث. وعلى هذا كان بعض قدماء الأشاعر وعلى مذهب الماتريدية يقال صفات الله لا تدخل تحت الحصر، وكلا المذهبين حق لا يمكن، ليس بدعة مذمومة. قال صاحب بدء الأمالي من الحنفية الماتريدية: صفات الذات والأفعال حرة قديمة مصونات الزوال، لكن هذا التعبير بمصونات الزوال في بشارة، ولو قيل محل مصونات محل مصونات الزوال تنزه عن زوال، كانت العبارة صحيحة قديمة تنزه عن زوال، هذا التعبير السالم عن البشر، لأن مصونات يوهم أنها منكرة الزوال لكن تصاب تنقض عن الزوال.

تحذيرا له حتى لا يقع فيه